سورة مريم. وحرف يرث بالجزم حلو رضا وقل. خلقت خلقنا شع وجها مجملا. وضم بكيا كسره عنهما وقل. عتيا صوليا معجوثيا شاذا على. وهمز أهب اليجراح حلو بحره. بخلف ونسيا فتحه فائز علا. ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شاذا. وخف تسقط فاصلا فتحملا. وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. وفي رفع قول الحق نصب ناد كلا. وكسر وأن الله ذاك وأخبروا. بخلف إذا ما متم فيناه الصلاة. وننجي خفيفا رض مقاما بضمه. دنارئيا أبدل مدغما باسطا ملا. وولدا بها والزخرف ضم وسكنا. شفاء وفي نوح شفا حقه ولا. وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا. وطاية فطر نكسر غير أثقلا. وفي التائن نون ساكن حج في صفا. كمال وفي الشورى حلا صفوه ولا. ورائي واجعل لي وإني كلاهما. وربي وأتاني مضافتها العلا.